وبين شرح متوسط لما يحتاج إلى ذلك، وبين تعليق يسير على مسائل ذكرها شيخ الإسلام ليست يعني على صلة وثيقة بموضوع الكتاب، هذه يشار إليها، ومحل شرحها وبحثها يكون في كتب أخرى لشيخ الإسلام رحمه الله قد ذكرناها في بدايات كتاب الواسطية. الطبعة التي نقرأ منها إن شاء الله هي طبعة دار الصنيعي رياض، تحقيق الدكتور حمد بن عبد المحسن تويجري، وهذه الرسالة أيضا مطبوعة في أول المجلد الخامس من مجموع الفتاوى. من عنده مجموع الفتاوى؟ طيب تحضرها معك إن شاء الله، نريد أن أحد الإخوة أثناء القراءة يكون معه طبعة الفتاوى، وحصلنا من فضل الله يعني حصلنا نسختين خطيتين أيضا للحموية، فنقرأ ونجعل يعني كل نسخة مع أحد الإخوة فنقرأ لنصحح المتن، لأن المتن فيه ما فيه حقيقة دخل عليه وسقط منه، حتى في المحققة فيها سقط، فلعلنا إن شاء الله نضبط الكتابة بحول الله عز وجل، فنقرأ قطعة من الكتاب ثم نرجع عليها بالشرح، ونبدأ إن شاء الله بالكتاب. طيب من الذي سوف يستمر معنا في الدرس دون غياب؟ طيب كان دون غياب معك الحنوية؟ معك تعدي في آخر الدرس، أنا أحضرها في كل درس. تبقى معنا؟ طيب معك هذه المرة القادمة تكون معك، عفوا تكلم معك المرة تكون معك طبعة الفتاوى، تبقى معنا. هيك البيض. أين هذه الشيخ؟ ما شاء الله. نعم. أما بعد، لقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أي هذا ليس قول شيخ الإسلام رحمه الله. سئل شيخ الإسلام هذا كلام ناسخ. هذا كلام ناسخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 وجرى بسبب هذا الجواب مهوما وضيحا، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين مصارع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث، وما قالت العلماء، وانصب القول في ذلك مفعولين إن شاء الله. فأجاب: طيب كان في فرق قاطع، يعني لو كلمات مثل فجاب عن ذلك، إن كان فيه شيء مباشرة قاطع تخبرني ولو حرف. على طول كان هذا السؤال يعني لا إشكال. طيب قال: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق الكلام على البسملة ونمر عليها سريعا كذلك. قلنا: الباء حرف جر، والاسم مجرور بالباء وهو مضاف، والجلال مضاف إليه، والجر مجرور متعلق بمحذوف نقدره فعلا خاصا مؤخرا،

اعتقادا في قلوبهم وقولة، أي دعوة لغيرهم، دعوة لغيرهم. وأصحابه الذين والصحابة وأصحابه الذين هم. طيب نقف هنا إن شاء الله، نكمل في الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. هذا التصحيح يكون عند قراءة الشيخ عندما يقرأ. نعم خاصة سير أحضر شيخ طبعا إن شاء الله وزير الخير. بس ترعى Allah.